السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، فنبدأ اليوم بأصول الفقه شهادة الفحول، نريد ننتهي منه حتى نرتقي بعد ذلك ونأخذ أصول المذهب أيضا في كتاب جمع الجوامع إن شاء الله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الباب السادس في المجمل والمبين، وفيه ستة فصول. الفصل الأول في حدها. قال: فالمجمل في اللغة المبهم، من أجمل الأمر إذا أبهم، من أجمل الأمر إذا أبهم. وقيل هو المجموع، من أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة. صحيح أنه أصلا الأظهر أن المجمل معنى المبهم، لأن المجمل هو ما اعتورته الاحتمالات، المجمل ما اعتورته الاحتمالات. قال: وفي الاصطلاح ما له دلالة على أحد معنيين، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه. يعني بمعنى أنه يعني المجمل أنه الكلمة دلت على معنيين، ولا مرجح يرجح معنى على الآخر، كالقر دل على الطهر وعلى الحيض، ولا قرينة ترجح أحد المعنيين على الآخر. وهذا ما قاله الآمدي، ما له دلالة على أحد المعنيين لا مزية لأحدهم على الآخر. وقال: في المحصول هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء، وهو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه. يعني هو في نفسه متعين، هو الله تعالى وضعه وهو متعين، لكن اللفظ لا يعينه، يعني أيضا اشتبك واحتمل اعتورته الاحتمالات. هذا تعريف الرازي. نعم. قال: ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا، لأن هذا اللفظ أفاد ضرب رجل وليس بمتعين في نفسه، فأي رجل ضربته جاز. نعم، يعني هذا مش من إجمال، هذا إطلاق طبعا، والإطلاق يعني هو عدم التعيين في الذات، كما قلنا في الإطلاق أنه يقول أكرم طالبا، يبقى أي طالب وقع عليه الإكرام قد أديت ما أمرت به. نعم. وقال ابن الحاجب: هو في الإصطلاح ما لم تتضح دلالته، وأورد عليه المهمل، وأجيب بأن المراد بما لم تتضح دلالته ما كان له دلالة في الأصل ولم تتضح. نعم، يعني هو في دلالة لكن لم يصل إليها الباحث أو الناظر. وقيل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء. قال: واعترض عليه بأنه لا يطرد ولا ينعكس. طيب، هو يعني أوجز ما يقال في المجمل هو الكلام الذي احتمل أكثر من معنى، دون قرينة ترجح أحد هذه المعاني على الأخرى، هذا لدى السامع. ويمكن أن يقال أيضا: كل مجمل هو كل ما افتقر إلى بيان. نعم، والحق بأن المبين أيضا، جزاك الله خير، والمبين هو يعني مشتق من البين، هو الفراق، لأنه يوضح الشيء ويزيل إشكاله، هذا معنى المبين. وأيضا قال بعض العلماء منهم الرازي: سمي بيانا لانفصاله عما يلتبس من المعاني، سمي بيانا لانفصاله لفراقه عما يلتبس به إفراغ عمل، يبقى إذن هو بوضوح وجلاء تراه في الأفق، هذا معنى المبين. وفي الاصطلاح هو الدال على مراد، على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة، أو هو المعنى المراد أو الدال على المعنى المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح. يبقى المبين هو المعنى الذي يدل على المراد دون احتمال أو مع احتمال مرجوح، كأن تقول مثلا، ضربنا مثل بذلك القر، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فتبحث أنت عن القروء القر، فذلك القر هو الطهر والحيض، فيأتيك اللفظ المبين هنا، يأتيك اللفظ الدال على المعنى دون احتمال آخر أو مع احتمال آخر لكنه مرجوح، طالما الراجح ظاهر أمامك إذن فهذا بيان. كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جاء قرؤك فأمسكي عن الصلاة، فإذا جاء قرؤك فأمسكي عن الصلاة، قال فإذا أدبر القر أو أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي. فإذا جاء قرؤك فأمسكي عن الصلاة دلالة عن القر هو الحيض، جاءت حيضتك فأمسكي عن الصلاة، فيكون المبين هو اللفظ الدال على المعنى يعني دون احتمال أو مع احتمال لكنه احتمال مرجوح، هنا مع احتمال مرجوح، هو هنا مع احتمال مرجوح. نعم، ولأن الكلام إذا احتمل معنيين أحدهما راجح فهو ظاهر، وإن كان مرجوحا فهو مؤول، إحنا عندنا نص وظاهر ومؤول، فالكلام الذي احتمل معنيين وجاء المبين فبين معنى على الآخر، فالمبين هو الراجح والمرجوح هو المؤول، المبين هو الراجح فيكون هو الظاهر والمرجوح هو المؤول، كأن تقول مثلا غسل الجمعة واجب على كل مغتسل على كل مكلف، وغسل الجمعة واجب على كل مكلف واجب على كل محتلم، فتأتي ترى بأن غسل الجمعة واجب تحتمل معاني، تحتمل واجب يعني فرض لازم، وواجب يعني ساقط، واجب يعني ساقط، جاءت الأدلة على أن المراد بواجب غسل الجمعة واجب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما أرتموني أصلي، فقالوا بأنها دلالة على أن غسل الجمعة واجب يعني فرض، واجب يعني فرض، فيكون الفرض هنا ظاهر وساقط بمعنى المعنى الثاني فهو مرجوح فيكون مؤولا، فيكون مؤولا. هذا بالنسبة للكلام على الإجمال. ثم انتقل بعد ذلك إلى الفصل الذي يليه، وهو الكلام على المجمل في المشترك، والكلام في والكلام في أيضا على المجمل في الأسماء، والكلام أيضا على المجمل في الحروف. أقول بالنسبة للمجمل أنواع المجمل المشترك، وهذا أعلى أنواع الإجمال، المشترك هو أعلى أنواع الإجمال، كما بيّن المصنف، وهو اللفظ، هو اللفظ الذي وضع لمعنيين أو أكثر فهذا يكون مجملا يحتاج إلى قرينة تبينه، مثلا كقال، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي ولا الدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح، قال من القيلولة، وقال أيضا من القول، فقال من القيلولة وقال أيضا من القول، فإذا هنا صار مجملا لأنه يدخل فيه القول ويدخل فيه القيلولة، فلا بد من قرينة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح، السياق ليس سياق كلام، السياق ليس كلام، ليس سياق كلام، السياق سياق مدة وجيزة يأخذها يعني قيلولة ينام فيها ويذهب، وتكون هذه هي ساعات الدنيا وعمر الدنيا وزمن الدنيا، فهذه كما قلنا من المجملات. منها أيضا قول الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقر أيضا من المشترك لأن القر إيش سرعة، القر حيض وطهر. أيضا قول الله جل في علاه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، اشروه هنا بمعنى إيش باعوا، فهنا شروه تنزل على البيع وتنزل على الشراء، هذا أيضا من المشترك. ومن المشترك أيضا عسعس، والليل إذا عسعس، وعسعس بمعنى أقبل أو أدبر، بمعنى أقبل وأدبر، فهذه أيضا من الأمور المشتركة. وأيضا من ذلك العين، فالعين تقع على العين البصرة وتقع على البئر صحيح، وتقع أيضا على الذهب، الذهب يسمى مثال، فهذه دلالة واضحة جدا على أنه أيضا من المشترك، ومن ذلك أيضا المجاز الذي يصلح للفاعل والمفعول، وهي مهمة جدا. مضار في الآية في سورة النساء، ها، أو دين غير مضار، فهي قد تكون غير مضارر، صحيح، أو غير مضارر، فتكون تصلح للفاعل وتصلح أيضا للمفعول. فغير مضار هذه قالوا أنها مشتركة بين المعنيين، من هيكون مضار في ذلك. وأيضا في قول الله جل في علاه الآية التي بعدها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له كسوتهن، لا تدخل في هذا، ها، رزقهن وكسوتهن معروف، لا تدخل في هذا، لكن هو يدخل في مسألة المضار، إما مضارر وإما مضارر، فيدخل فيها إما للفعل وإما أيضا للمفعول. ومن ذلك أيضا الناهل، الناهل يأتي في اللغة بمعنى إيش؟ في أحد يعرف؟ الناهل، أيوة الناهل، الشارب، لا الشارب هذا، ينهل من معيني، ثان هو العطشان، عطشان الذي يحتاج للماء، نعم الناهل هو العطشان، عطش. وأيضا يسمى الري، يسمى الري ريان، فالناهل ينزل على العطشان وعلى الريان، ينزل على العطشان وعلى الريان. أيضا من المجملات الحروف كتردد الواو في العطف وفي الابتداء، أن تقول هذه عاطفة، ما هي ابتداء، نعم عاطفة تشترك في الحكم، ابتداء تنفصل عنه، فقد تتردد بين العطف وبين الابتداء. ومن ذلك قول الله جل في علاه إلا أن يعفون، من النسوة هذه، إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هذا مجمل، لأنه قد يقع، يصح أن يقع على الزوج، صحيح ولا لا؟ هو الذي بيده عقدة النكاح، قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ويصح أن يقع على الولي، فيكون بقول الله على إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فيقول العلماء هنا الذي بيده عقدة النكاح إما أن يكون الزوج وهذا أقرب، وإما أن يكون الولي، فهذه أيضا من المجملات. ثم بعد ذلك أيضا من هذا قد نقول المركبات المحتملة في هذا الباب اللي هي على ما قلنا الذي بيده عقدة النكاح. أيضا مرجع الضمير، مرجع الضمير قد يكون فيه الدلالة على مسألة الاشتراك، كقول الله جل في علاه إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الواو في قوله فلا تعضلوهن هنا مشترك، الواو عائد على من؟ الضمير هنا عائد على من؟ فلا تعضلوهن، قد يقع على الأولياء الاحتمالية واردة، وقد يقع على الأزواج السابقين، الزوج السابق، فيقال له لا تعضلها من أجل ألا تتزوج غيرك، لا تعضلها من أجل أن تمنعها من الزواج من غيرك، فيكون في قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا الضمير عائد على الولي، وأيضا عائد على الأزواج السابقين. ممكن يقال أيضا في الأمثلة بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، الهاء الضمير عائد على من؟ عائد على الله وعائد على آدم. دعك الآن القاعدة اللغية بيعود على أقرب مذكور، القراءة المحتفة تحكم، قال إن الله خلق آدم على صورته، والرواية الأخرى سورة في في في سنن النساء قد أجهزت عن مسألة وبينت أتم البيان إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وأنا دين الله بصحة هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فبهذا ظهر بيان الإشكال عامة، لكن الضمير عائد إما يرجع إلى آدم وإما يرجع على الله جل وعلا. لذلك بعض القراءات الأخرى بيّنت البيان الذي نحوه بعض العلماء بأن الضمير عائد على آدم، إنه قال إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، يبقى إذن السياق كله جاء على من؟ على آدم، مع أن يدين الله بأن الضمير عائد على الله جل في علاه. ومعنى خلق آدم على صورته معناها إيش؟ ها؟ ممتاز. أن يكون أن يثبت له الوجه واليدين ويثبت له نثبت له الوجه واليدين والرجل ونثبت له العين. فهذه معناها خلق آدم على صورته. الاشتراك أيضا يأتي على اللفظ الذي له احتمال في اللغة واحتمال في الشرع كالصلاة. قال وصل عليهم إن صلاتك سكن له، فالصلاة مشتركة بين الدعاء وبين الحركات المخصوصة، وهي الصلاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا من باب الإجمال، لأن الاحتمال يعتريه، احتمالات تعتريها. صلاة يقع على الدعاء، يقع على الزكاة، تقع على الطهارة، تقع على المال المدفوع في وقت مخصوص في أموال مخصوصة. فهذه أيضا من باب المجملات، ثم ذلك يأتي الشارع يبين ذلك. الفصل الذي يلي قال نعم باب الفصل الثاني الإجمال واقع في الكتاب والسنة. قال رحمه الله الفصل الثاني في وقوع الإجمال في الكتاب والسنة. قال اعلم أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة. قال الصيرفي لا أعلم أحدا أبى هذا غير داود الظاهري. حقا هناك المجملات في القرآن كثيرة، وإلا فقد قال الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. نعم. قال وقيل إنه لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إمام الحرمين إن المختار أن ما يثبت التكليف به لا إجمال فيه، لأن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال. يعني هو يرى بأن التكليف بالإجمال، لأنه لا يعرف المقصود ما المقصود، فكأنه كالتكليف بالمحال فلا يصح. والصحيح الراجح أن الخطاب يصح الخطاب بالإجمال، صح الخطاب بالإجمال، وإلا ولأننا قلنا كما أنه يصح النسخ قبل التمكن من الفعل. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولم يذبح. فالحق أنه قد يصح الخطاب بالمجمل، ويكون الفائدة من ذلك أن يكون الخطاب بالإجمال تهيئة وتوطئة للنفوس للسمع والطاعة على ما يأتي من أوامر الله جل في علاه، لأنه يعني كأنه توطئة للنفس أن يقبل ما يأتيه من الله جل في علاه. الأمر الثاني أيضا وهو مهم جدا، ألا وهو إظهار محض العبودية، تمحيض العبودية لله، لأن ركن العبودية الأسلم الأعظم هو تمام التسليم والانقياد لأوامر الله جل في علاه، سواء فهم أو لم يفهم، عاقل أو لم يعقل. أحكام الحج، نسأل الله أن يتقبل الحجيج عنده، أحكام الحج أغلبها أحكام تعبدية لا يعرف لها علة، لمن المبيد من مزدلفة وليس المبيد من منى، ولمن المبيد من منى فهم التشريق، ولما رمي بسبع حصيات، ولما رمي ثلاث جمار فقط، ولما التخصيص في الدعاء في الأولى والثانية دون الثالثة، كثير من الأحكام لا تراها معللة، ولما أيضا الوقوف عرفة، وطبعا هي فيها بعض التعليلات التي قالها العلماء على أنها مخالفة لأهل الشرك والكفران. فالغرض المقصود أنه قد يجوز الخطاب بالمجمل لأمور كثيرة، الأمر الأول تهيئة النفوس، الأمر الثاني محض تمحيض العبودية، إظهار تمحيض الطاعة تثبت ركن العبودية، توفر ركن العبودية الأعظم. الثالث أيضا أن الله جل في علاه قد جعل من الأحكام ما هو جلي وما هو خفي لتفاضل الناس وتفاوت الناس في ذلك، لأن الناس كلما أسرع المرء المكلف إلى السمع والطاعة وتمحيض النظر إلى أوامر الله جل في علاه كلما ارتقى، كلما وقف الآن المرء يتأمل حتى وإن لم يرد فهذه منقصة في مرتبته عند الله جل وعلا. فيكون هنا الأحكام التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أجعلها الله تعالى جلية، والأحكام التي جعلها خفية لاختبار الناس من باب البلاء والابتلاء والفتنة، ثم بعد ذلك تتفاوت درجات الناس على إظهار محض العبودية لهذه الأوامر. أما حكم المجمل فقد قال الرازي والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني حكمه التوقف، يتوقف فيه لا يتبعه عمل حتى يفسر حتى يبين. يبقى إذن أبو إسحاق الإسفرايني الأستاذ وأيضا الإمام الرازي قال بأن المجمل يتوقف فيه، المجمل غير مبين يتوقف فيه حتى يظهر البيان، لأننا لا نتعبد لا للعلى بما يعتريه الاحتمالات، ما ندري أيهما مراد لله دل في علاه. وقال الموردي بأن المجمل ينزل منزلة المشتبه، لا المجمل ينزل منزلة المشتبه خفي الأحكام، فعلى العالم الاجتهاد في بيان المراد منه، وهذا أقرب، هذا أقرب، فإن لم يستطع في الاجتهاد يرجع إلى التوقف، لكن هذا هو الأقرب، لأن الله تعالى ما أمر من أمر إلا ليسعى خلفه العلماء لاستنباط الحكم أو للوصول إلى ما أراده الله تعالى حكما لهذا. لذلك نقول قد قال الله تعالى فعله وإذا أصابهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، قال لا يعلمون كثير من الناس، والمعنى أنك قليل من أن قليلا من الناس يبحثون عنه فيصلون إليه. هذه الفصل الثاني. الفصل الثالث قال رحمه الله الفصل الثالث في وجوه وجوه الإجمال. قال الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد أو التركيب، فالأول إما أن يكون بتصريفه نحو قال من القول والقيلولة، وهذا أخذناه، فتصل الرابع الآن. الثالث أيضا أخذناه، الرابع وهو ما لا إجمال فيه. قال الإمام رحمه الله الفصل الرابع فيما لا إجمال فيه، وهو أمور قد يحصل فيها الاشتباه على البعض فيجعلها داخلة في قسم المجمل وليست منه. قال الأول في الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم. وأنا الآن هذا عنده أنه لا إجمال فيه، لأن حرمت عليكم الميتة هذا على التحريم، تحريم الأكل الميتة، لأن الشاة بهيمة الأنعام ليست إلا للأكل، فإذا قال حرمت عليكم الميتة وذكر العين دل ذلك على تحريم الأكل. لكن بعض العلماء يرى أن هذا من المجمل، لأن حرمت عليكم الميتة يعتريه الأكل وأيضا الانتفاع وأيضا العظمة أو غير ذلك من الانتفاع وأيضا البيع والشراء، فهذا يعتريه الاحتمالات هذه. فقالوا ولذلك قد احتاجت الآية إلى بيان، لأن مثلا لما مر على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على شاة ميمونة التي ماتت رضي الله عنها وأرضاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بها أو قال هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنما هي ميتة. قال إنما أسلوب حصر وقصر، إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه دلالة واضحة جدا أيضا على أنها احتاجت لبيان، وإن كان كلام الجمهور أن هذا من باب الذي لا إجمال فيه، وهو ظاهر بأن الله جل وعلا قال حرمت عليكم أمهاتكم أو حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم الأكل، حرمت عليكم أمهاتكم يعني في الجماع. قال الثاني لا إجمال في مثل قوله، قال الثاني لا إجمال في مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى أنه مجمل لتردده بين الكل والبعض. هنا امسحوا برؤوسكم اعتبر الجمهور الباء أنها للإلصاق، الجمهور اعتبر الباء هنا للإلصاق، قال وامسحوا برؤوسكم قول الباء للإلصاق، أما الأحناف فقالوا هي مجملة لأنها تتردد في قول امسحوا برؤوسكم، تتردد بين الكل وبين البعض، لأن الباء والشافعية يرون بأنها في البعض، فالأحناف قالوا بأن قول الله تعالى امسحوا برؤوسكم تعتريه الاحتمالات، أولا امسحوا بكل رؤوسكم فتكون الباء إلصاق، وامسحوا برؤوسكم امسحوا ببعض رؤوسكم فتكون للتبعيد، فتكون للتبعيد. قالوا إذن هي من المجملات، وإن كان الجمهور يرونها مما لا إجمال فيه. قال الثالث: لا إجمال في مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال عند الجمهور، وقال بعض الحنفية: إنها مجملة، إذ اليد العضو من المنكب والمرفق والكوع لاستعمالها فيها، والقطع للإبانة، والشق والشق لاستعماله فيهما. نعم، على قطع اليد، أي يد؟ اليد تصل إلى المرفق إلى العضد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قطع اليد إلى الرسل، فالجمهور يرون أنها أيضا ليس فيها إجمال، والأحناف يرون بأنها مجملة للتردد بين معنى اليد وكلية اليد. لكن البيان قد جاء، البيان قد جاء في هذا الباب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرابع: لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا نكاح إلا بولي، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وإلى ذلك ذهب الجمهور، قالوا: لأنه إذا ثبت عرف شرعي في إطلاقه للصحيح كان معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيحة ولا نكاح صحيح فلا إجمال، وإن لم يثبت عرف شيء عرف شرعي فإنه ثبت فيه عرف لغوي، وهو أن مثله يقصد منه نفي الفائدة والجدوى، نحو لا أعلم إلا ما نفع ولا كلام إلا ما أفاد، فيتعين ذلك فلا إجمال. دائما التعيين ينفي الإجمال، دائما التعيين ينفي الإجمال. وانظر، هو كأنه قال بأسلوب الحصر والقصر: تم التعيين، فإن تم التعيين فلا إجمال. قال: وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار وأبو علي الجبائي وابنه أبو هشام أبو هاشم وأبو عبد الله البصري إلى أنه مجمل، ونقله الأستاذ أبو منصور عن أهل الرأي. واختلف هؤلاء في تقرير الإجمال على ثلاثة وجوه. قال الأول: أنه ظاهر في نفي الوجود، وهو لا يمكن لأنها واقع قطعا، فاقتضى ذلك الإجمال. واحدة واحدة شك؟ واحدة واحدة فضل. هي انتهت الأولى كده. قال الأول: واختلف هؤلاء في تقرير الإجمال على ثلاثة وجوه. الأول: أنه ظاهر في نفي الوجود، وهو لا يمكن لأنه واقع قطعا، فاقتضى ذلك الإجمال. فقولك: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة إلا بأم القرآن، فهنا إذا قلت بذلك وقلت أن النفي تسلط على الوجود وهي موجودة، إذا دخلوا الاحتمالات، يبقى معنى ذلك أنه غير مراد، غير متعين أن يقول أن النفي نفي الوجود، لأن الرجل قام فصلى فركع وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. لو قلنا نفي هنا نفي الوجود غير واقع، لأن الرجل قد قام وركع ورفع وسجد غير واقع، إذا دخلوا الاحتمالات فصار مجملا بها. ثم قالوا الثاني: أنه ظاهر في نفي الوجود ونفي الحكم فصار مجملا. والثالث: أنه متردد بين نفي، يعني هو الآن ظاهر في نفي الوجود ونفي إيش؟ الحكم. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، نفي الوجود معناه صلى في بيته، أو نفي الحكم يعني حكم صلاته أنها لا تصح ولا تسقط عنه وهو مطالب بها. فلما كان مترددا بين الوجود وأيضا الحكم صار مجملا. قالوا الثالث: أنه متردد بين النفي الجواز ونفي الوجوب فصار مجملا. قلها مرة ثانية. قالوا الثالث: أنه متردد بين نفي الجواز ونفي الوجوب فصار مجملا. هو يأتي بالكلام من قال بالإجمال. قال الإمام رحمه الله: الخامس: لا إجمال في نحو، ده في الترتيب الخامس. قال الإمام رحمه الله: الخامس: لا إجمال في نحو قوله في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، مما ينفي فيه صفة، والمراد نفي لازم من لوازمه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: رفع أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا لا إجمال فيه، لأنه لا يقال في مسألة رفع عن أمة الخطأ والنسيان بأنهما يترددان بين بين إرادة وبين غير إرادة. فالصحيح أنه رفع علامات الخطأ والنسيان متعين أو قوله ظاهر في الناس وأيضا في المخطئ، لأن الخطأ وجه من وجوه النسيان، والجهل نفس الأمر. قال السادس: إذا دار لفظ الشارع بين مدلولين إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا، وإن حمل على الآخر أفاد معنيين ولا ظهور له في أحد المعنيين اللذين دار بينهما. قال السابع: لا إجمال فيما كان له مسمى لغوي ومسمى شرعي كالصوم والصلاة عند الجمهور، بل ولكن كما قلنا بعض العلماء قال فيها إيش الإجمال ترددت بين الشرع وبين اللغة، والجمهور يرون بأنه لا إجمال، لأننا نحمل الأصل على إيش على الشرع، يعني عندك المعنى الشرعي أو اللغوي أو العرف، صحيح؟ فالشرع ثم العرف ثم اللغة، هذا الترتيب الصحيح. انتهى الباب؟ خلاص انتهى الفصل؟ جيد، احنا اخذنا تعتبر 4 الان. جيد، نعم شيخ. لدى السامع احتراز، لانه يكون العالم قد ظهر عنده بالسياق بيان، فاهم؟ مفسر ومبين، وهذا لا يكون عند كثير من العامه الذين يسمعون ذلك، فلا يكون مبينا امامهم. هو يقول: وذهب جماعه الى التفصيل بين ان يرد على طريقة الإثبات فيحمل على المعنى الشرعي، وبين أن يرد على طريقة النفي فمجمل. نعم، هذا التفصيل هو القول الثالث، لأن القول الأول هو أنهم قالوا هذا ليس بمجمل، هو متعين. لما؟ لأننا نقول أولا عندما يأتي لفظ الصلاة أو الصوم أو الزكاة أنا أحملها على الشرع، فكان مبينا عند من يقول بذلك. والثاني أنه مجمل لأنه متردد بين الشرع وبين اللغة عند العامة عند السامع. الثالث قال نفرق بين النفي والإثبات. الثالث قال نفرق بين النفي والإثبات. إن كان على الإثبات أقيموا الصلاة فيكون هذا على ليس بمجمل، لو كان النفي لا صلاة فيكون المسألة على التردد بين الشرع وبين اللغة فيكون مجملا، ونفتقر إلى دليل ليعين لنا المراد.